كتاب جامع الدروس العربية؟ 3 بناء الأمر، الصفحة 69 بعد 100. يبنى الأمر على السكون وهو الأصل في بنائه، وذلك إن اتصل بنون النسوة، نحو اكتبنا، أو كان معتل الآخر ولم يتصل به شيء ككتب، وعلى حذف آخره إن كان معتل الآخر ولم يتصل به شيء كنز، واسعى، وارمي، وعلى حذف النون إن كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ككتبا، واكتبوا، واكتبي، وعلى الفتح إن اتصلت به إحدى نوني التوكيد ككتبا، واكتبنا، وإذا اتصلت نون التوكيد المشددة بضمير التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة في الأمر ثبتت الألف معها وكسرت النون، نحو اكتباني، وحذفت الواو والياء حذرا من التقاء الساكنين، نحو اكتبنا، واكتبنا، ويبقى الأمر مبنيا على حذف النون، والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين هو الفاعل. وكذا إن اتصلت النون المخففة بالواو أو الياء، نحو اكتبن، واكتبن، أما بالألف فلا تتصل، فلا يقال اكتبان. عنوان 4 إعراب المضارع وبناؤه، الصفحة 70 بعد 100. إذا انتظم الفعل المضارع في الجملة فهو إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم، وإعرابه إما لفظي وإما تقديري وإما محلي، وعلامة رفعه الضمة ظاهرة النحو يفوز المتقون، أو مقدرة النحو يعلو قدر من يقضي بالحق، ونحو يخشى العاقل ربه، وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة النحو لن أقول إلا الحق، أو مقدرة نحو لن أخشى إلا الله، وعلامة جزمه السكون نحو لم يلد ولم يولد. وإنما يعرب المضارع بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما إن كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، فإن كان معتل الآخر غير متصل به شيء جزم بحذف آخره، نحو لم يسعى ولم يرمي ولم يدعو، وتكون علامة جزمه حذف الآخر. وإن اتصل بآخره ضمير التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو معرب بالحرف بالنون رفعا، نحو يكتبان ويكتبون وتكتبين، وبحذفها جزما ونصبا، نحو إن يلزموا معصية الله فلن يفوزوا برضا. وإن اتصلت به إحدى نوني التوكيد أو نون النسوة فهو مبني مع الأولين على الفتح، نحو يكتبن يكتبنا، ومع الثالثة على السكون نحو الفتيات يكتبنا، ويكون رفعه ونصبه وجزمه حينئذ محليا. فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة بل فصل بينهما بضمير التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة لم يكن مبنيا، بل يكون معربا بالنون رفعا وبحذفها نصبا وجزما، ولا فرق بين أن يكون الفاعل لفظيا نحو يكتبان، أو تقتيريا نحو يكتبن وتكتبن، لأن الأصل تكتبونن وتكتبينن، حذفت نون الرفع كراهية اجتماع 3 نونات، نون الرفع ونون التوكيد المشددة، ثم حذفت واو الجماعة وياء المخاطبة كراهية اجتماع ساكنين الضمير والنون الأولى من النون المشددة. واعلم أن نون التوكيد المشددة إن وقعت بعد ألف الضمير ثبتت الألف وحذفت نون الرفع دفعا لتوالي النونات، غير أن نون التوكيد تكسر بعدها تشبيها لها بنون الرفع بعد ضمير المثنى نحو يكتبان، وإن وقعت بعد واو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت نون الرفع دفعا لتوالي الأمثال. أما الواو والياء فإن كانت حركة ما قبلهما الفتحة ثبتتا وضمت الواو الجماعة وكسرت ياء المخاطبة وبقي ما قبلهما مفتوحا على حاله، فتقول في يخشون وترضين تخشون وترضين. وإن كان ما قبل الواو مضموما وما قبل الياء مكسورا حذفتا حذرا من التقاء الساكنين وبقيت حركة ما قبلهما، فتقول في تكتبون وتكتبين وتغزون وتغزين تكتبن وتكتبن وتغزن وتغزن. وإذا ولي نون النسوة نون التوكيد المشددة وجب الفصل بينهما بألف كراهية توالي النونات نحو يكتبنان. أما النون المخففة فلا تلحق نون النسوة. وحكم نوني التوكيد مع فعل الأمر كحكمهما مع المضارع في كل ما تقدم. عنوان: المضارع المرفوع، الصفحة 72 بعد 100. يرفع المضارع إذا تجرد من النواصب والجوازم، ورافعه إنما هو تجرده من ناصب أو جازم، فالتجرد هو عامل الرفع فيه، فهو الذي أوجب رفعه وهو عامل معنوي، كما أن العامل في نصبه وجزمه هو عامل لفظي لأنه ملفوظ، وهو يرفع إما لفظا وإما تقديرا كما سلف، وإما محلا إن كان مبنيا نحو لأجتهدن ونحو الفتيات يجتهدن. عنوان: المضارع المنصوب ونواصبه، الصفحة 73 بعد 100. ينصب المضارع إذا سبقته إحدى النواصب، وهو ينصب إما لفظا وإما تقديرا كما سلف، وإما محلا إن كان مبنيا مثل على الأمهات أن يعتنين بأولادهن. ونواصب المضارع أربعة أحرف وهي: واحد أن، وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال نحو يريد الله أن يخفف عنكم، وسميت مصدرية لأنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، فتأويل الآية يريد الله التخفيف عنكم، وسميت حرف نصب لنصبها المضارع، وسميت حرف استقبال لأنها تجعل المضارع خالصا للاستقبال. وكذلك جميع نواصب المضارع تمحضه للاستقبال بعد أن كان يحتمل الحال والاستقبال، ولا تقع بعد فعل بمعنى اليقين والعلم الجازم، فإن وقعت بعدما يدل على اليقين فهي مخففة من أن، والفعل بعدها مرفوع نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أي أنه لا يرجع. وإن وقعت بعد ما يدل على ظن أو شبهه جاز أن تكون ناصبة للمضارع وجاز أن تكون مخففة من المشددة، فالفعل بعدها مرفوع. وقد قرأت الآية وحسبوا ألا تكون فتنة بنصب تكون على أن ناصبة للمضارع وبرفعه على أنها مخففة من أن، والنصب أرجح عند عدم الفصل بينها وبين الفعل بلا، نحو أحسب الناس أن يتركوا والرفع والنصب سواء عند الفصل بها كالآية الأولى، فإن فصل بينهما بغير لا كقد والسين وسوف تعين الرفع، وأن تكون أن مخففة من المشددة نحو ظننت أن قد تقوم أو أن ستقوم أو أن سوف تقوم، واعلم أن أن الناصبة للمضارع لا تستعمل إلا في مقام الرجاء والطمع في حصول ما بعدها، فجاز أن تقع بعض الظن وشبهه وبعد ما لا يدل على يقين أو ظن، وامتنع وقوعها بعد أفعال اليقين والعلم الجازم، لأن هذه الأفعال إنما تتعلق بالمحقق فلا يناسبها ما يدل على غير محقق، وإنما يناسبها التوكيد، فلذا وجب أن تكون أن الواقعة بعدها مخففة من المشددة المفيدة للتوكيد. اثنان، لن، وهي حرف نفي ونصب واستقبال، فهي في نفي المستقبل كالسين وسوف في إثباته، وهي تفيد تأكيد المضارع لا تأبيده. وأما قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا فمفهوم التأبيد ليس من لن، وإنما هو من دلالة خارجية، لأن الخلق خاص بالله وحده، وهي على الصحيح مركبة من لا النافية وأنا المصدرية الناصبة للمضارع، وصلت همزتها تخفيفا وحذفت خطا تبعا لحذفها، وقد صارت كلمة واحدة لنفي الفعل في الاستقبال. إذن وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال، تقول إذا تفلح جوابا لمن قال سأجتهد، وقد سميت حرف جواب لأنها تقع في كلام يكون جوابا لكلام سابق، وسميت حرف جزاء لأن الكلام الداخلة عليه يكون جزاء لمضمون الكلام السابق، وقد تكون الجواب المحض الذي لا جزاء فيه، كأن تقول لشخص إني أحبك فيقول إذا أظنك صادقا، فظنك الصدق فيه ليس فيه معنى الجزاء لقوله إني أحبك. وأصلها عند التحقيق إما إذا الشرطية الظرفية حذف شرطها وعوض عنها بتنوين العوض فجرت مجرى الحروف بعد ذلك، ونصبوا بها المضارع لأنه إن قيل لك آتيك فقلت إذا أكرمك فالمعنى إذا جئتني أو إذا كان الأمر كذلك أكرمك، وإما مركبة من إذ وأن المصدرية، فإذا قال قائل أزورك فقلت إذا أكرمك فالأصل إذ أن تزورني أكرمك، ثم ضمنت معنى الجواب والجزاء. أما كتابتها فالشائع أن تكتب بالنون عاملة ومهملة، وقيل تكتب بالنون عاملة وبالألف منونة مهملة. أما عند الوقف فالصحيح أن تبدل نونها ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب، كما أبدلوا نون التوكيد الخفيفة ألفا عند الوقف كذلك. أما رسمها في المصحف فهو بالألف عاملة ومهملة، ورسم المصحف لا يقاس عليه كخط العروضيين، وقد سبق الكلام على ذلك. وهي لا تنصب المضارع إلا بثلاثة شروط: الأول أن تكون في صدر الكلام، أي صدر جملتها، بحيث لا يسبقها شيء له تعلق بما بعدها، وذلك كأن يكون ما بعدها خبرا لما قبلها، نحو أنا إذا أكافئك، أو جواب شرط النحو انتظرني إذا أزرك، أو جواب قسم النحو والله إذا لا أفعل. فإن قلت إذا والله لا أفعل فقدمت إذا على القسم، نصبت الفعل لتصدرها في صدر جملتها. ومن عدم تصدرها لوقوعها جواب قسم قول الشاعر: لئن جاد لي عبد العزيز بمثلها، وأمكنني منها إذا لا أقيلها. فقد رفع أقيل لأن إذا لم تتصدر، لكونها في جواب قسم مقدر، دلت عليه اللام التي قبل إن الشرطية، والتقدير والله لئن جاد لي، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، وقد أهملت إذا لوقوعها بين القسم وجوابه لا بين الشرط وجوابه كما قاله بعضهم، لأنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما وجواب المتأخر محذوف لدلالة جواب الآخر عليه. وإذا سبقتها الواو أو الفاء جاز الرفع وجاز النصب، والرفع هو الغالب. ومن النصب قوله تعالى في قراءة غير السبعة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثوا خلافك إلا قليلا. وقوله: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا. وقرأ السبعة: وإذا لا يلبثون، وإذا لا يؤتون. بالرفع: وإذا قلت إن تجتهد تنجح، وإذا تفرح، جزمت تفرح وألغيت إذا، إن أردت عطفه على الجواب تنجح فيكون التقدير إن تجتهد تنجح وتفرح، وذلك لعدم تصدرها. ورفعته أو نصبته إن أردت العطف على جملتي الشرط والجواب معا لأنهما كالجملة الواحدة، وإنما جاز الوجهان لوقوعها بعد الواو. ويكون العطف من باب الجمل لا من باب عطف المفردات، فتكون حينئذ صدر جملة مستقلة مسبوقة بالواو، فيجوز الوجهان رفع الفعل ونصبه. فإن كان شيء من ذلك ألغيتها ورفعت الفعل بعدها، إلا إن كان جواب شرط جازم فتجزمه كما رأيت. ونحو إن تجتهد إذا تلقى خيرا، فعدم التصدير المانع من إعمالها إنما يكون في هذه المواضع الثلاثة لا غير. الثاني أن يكون الفعل بعدها خالصا للاستقبال، فإن قلت إذا أظنك صادقا جوابا لمن قال لك إني أحبك، رفعت الفعل لأنه للحال. الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم ولا النافية، فإن قلت إذا هم يقومون بالواجب جوابا لمن قال يجود الأغنياء بالمال في سبيل العلم، كان الفعل مرفوعا للفصل بينهما بغير الفواصل الجائزة. ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك إذا أنتظرك في جواب من قال لك سأزورك، فإذا هنا مصدرة والفعل بعدها خالص للاستقبال وليس بينها وبينه فاصل. فإن فصل بينهما بالقسم أو لا النافية فالفعل بعدها منصوب، فالأول نحو اذا والله اكرمك، وقول الشاعر اذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، والثاني نحو اذا لا اجيئك. واجاز بعض النحاة الفصل بينهما في حال النصب بالنداء نحو اذا يا زهير تنجحا، جوابا لمن قال ساجتهد. واجاز ابن عصفور الفصل ايضا بالظرف والجار والمجرور، فالاول نحو اذا يوم الجمعة اجيئك، والثاني نحو اذا بالجد تبلغ المجد. وقد جمع بعضهم شروط اعمالها والفواصل الجائزة بقوله اعمل اذا اذا اتتك اولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر اذا اعملتها ان تفصلا، الا بجلف الا بحلف او نداء او بلا، وصل بظرف او بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. وبعضهم يهمل اذا مع استيفائها شروط العمل، حكى ذلك سيبويه عن بعض العرب، وذلك هو القياس، لان الحروف لا تعمل الا اذا كانت مختصة، واذا غير مختصة لانها تباشر الافعال كما علمت، والاسماء مثل اانت تكرم اليتيم، اذا انت رجل كريم. اربعة كي، وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال، فهي مثل ان تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، فاذا قلت جئت لكي اتعلم فالتأويل جئت للتعلم، وما بعدها مؤول بمصدر مجرور باللام، والغالب ان تسبقها لام الجر المفيدة للتعليل نحو لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فان لم تسبقها فهي مقدرة نحو استقم كي تفلح. ويكون المصدر المؤول حينئذ في موضع الجر باللام المقدرة، او يكون منصوبا على نزع الخافض. عنوان النصب بأن مضمرة، الصفحة 78 بعد 100. قد اختصت أن من بين أخواتها بأنها تنصب ظاهرة النحو يريد الله أن يخفف عنكم، ومقدرة النحو يريد الله ليبين لكم، أي لأن يبين لكم، وإضمارها على ضربين جائز وواجب. واحد إضمار أن جوازا، تقدر أن جوازا بعد ستة أحرف. واحد لام كي، وتسمى لام التعليل أيضا، وهي اللام الجارة التي يكون ما بعدها علة لما قبلها وسببا له، فيكون ما قبلها مقصودا لحصول ما بعدها نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وإنما يجوز إضمار أن بعدها إذا لم تقترن بلا النافية أو الزائدة، فإن اقترنت بإحداهما وجب إظهارها، فالنافية نحو لئلا يكون للناس على الله حجة، والزائدة نحو لئلا يعلم أهل الكتاب. اثنان لام العاقبة، وهي اللام الجارة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له لا علة في حصوله وسببا في الإقدام عليه، كما في لام كي، وتسمى لام الصيرورة ولام المآل ولام النتيجة أيضا نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. والفعل بعد هاتين اللامين في تأويل مصدر مجرور بهما، وأن المقدرة هي التي سبقته في المصدر، فتقدير قولك جئت لأتعلم جئت للتعلم، والجر والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. واعلم أن الكوفيين يقولون إن النصب إنما هو بلام كي ولام العاقبة لا بأن مضمرة، وهو مذهب سهل خال من التكلف، وعليه مشينا في كتبنا المدرسية تسهيلا على الطلاب. 3 و4 و5 و6 الواو والفاء وثم وأو العاطفات، إنما ينصب الفعل بعدهن بأن مضمرة إذا لزم عطفه على اسم محض أي جامد غير مشتق، وليس في تأويل الفعل كالمصدر وغيره من الأسماء الجامدة، لأن الفعل لا يعطف إلا على الفعل أو على اسم هو في معنى الفعل وتأويله، كأسماء الأفعال والصفات التي في معنى الفعل. فإن وقع الفعل في موضع اقتضى فيه عطفه على اسم محض قدرت أن بينه وبين حرف العطف، وكان المصدر المؤول بها هو المعطوف على اسم قبلها، فمثال الواو يأبى الشجاع الفرار ويسلم أي وأن يسلم، والتأويل يأبى الفرار والسلامة، ونحو لولا الله ويلطف بي لهلكت أي وأن يلطف بي، والتأويل لولا الله ولطفه بي. ومنه قول ميسون ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف أي لبس عباءة وقرة عيني. ومثال الفاء تعبك فتنال المجد خير من راحتك فتحرم القصد أي خير من راحتك فحرمانك القصد. ومنه قول الشاعر لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إطرابا على طربي أي لولا توقع معتر فإرضاؤه. ومثال ثم يرضى الجبان بالهوان ثم يسلم أي يرضى بالهوان ثم السلامة. ومنه قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر أي قتلي سليكا ثم عقلي إياه. ومثال أو الموت أو يبلغ الإنسان مأمله أفضل أي الموت أو بلوغه الأمل أفضل. ومنه قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أي إلا وحيا أو إرسال رسول. فأن في جميع ما تقدم مقدرة، والفعل منصوب بها وهو مؤول بمصدر معطوف على الاسم قبله كما رأيت. ما كان الله ليظلمهم، ونحو لم يكن الله ليغفر لهم. فيظلم ويغفر منصوبان بأن مضمرة وجوبا، والفعل بعدها مؤول بمصدر مجرور باللام، وخبر كان ويكن مقدر، والجار والمجرور متعلقان بخبرها المقدر، والتقدير ما كان الله مريدا لظلمهم ولم يكن الله مريدا لتعذيبهم. فإن كانت تامتين جاز إظهار أن بعدها لأنها حينئذ لام التعليل، نحو ما كان الإنسان ليعصي ربه أو لأن يعصيه أي ما وجد ليعصيه. 2 فاء السببية، وهي التي تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، وأن ما بعدها مسبب عما قبلها، كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فاء

كيف تجلس أجلس. أما البصريون فهي عندهم بمنزلة إذ، تقتضي شرطا وجزاء ولا تجزم، فهما بعدها مرفوعان، غير أنها بالاتفاق تقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى كما رأيت، سواء أجزمت بها أم لم تجزم. فلا يجوز أن يقال كيفما تجلس أذهب لاختلاف لفظ الفعلين ومعناهما، ولا كيفما تكتب الكتاب أكتب القربة أي أخرزها وأخيطها لاختلاف معنى الفعلين وإن اتفق لفظهما، ولا كيفما تجلس أقعد لاختلاف لفظ الفعلين وإن اتفق معناهما. ثاني عشر، أي، وهي اسم مبهم تضمن معنى الشرط، وهي من بين أدوات الشرط معربة بالحركات الثلاث لملازمتها الإضافة إلى المفرد التي تبعدها من شبه الحرف الذي يقتضي بناء الأسماء. فمثالها مرفوعة أي امرئ يخدم أمته تخدم، ومثالها منصوبة قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومثالها مجرورة بأي قلم تكتب أكتب، وكتاب أي تقرأ أقرأ، وهي ملازمة للإضافة إلى المفرد، وقد يحذف المضاف إليه فيلحقها التنوين عوضا منه، كما في الآية الكريمة إذ التقدير أي اسم تدعو، وكما في المثال الرابع إذ التقدير كتاب أي رجل. ويجوز أن تلحقها ما الزائدة للتوكيد كالآية السابقة، وكقوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ثالث عشر، إذا، وقد تلحقها ما الزائدة للتوكيد فيقال إذا ما، وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط، ولا تجزم إلا في الشعر كقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. وقد يجزم بها في النثر على قلة، ومنه حديث علي وفاطمة رضي الله عنهما إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34. والفرق بين إن وإذا أن الأولى تدخل على ما يشك في حصوله، والثانية تدخل على ما هو محقق الحصول. فإن قلت إن جئت أكرمتك فأنت شاك في مجيئه، وإن قلت إذا جئت أكرمتك فأنت على يقين من مجيئه. والجزم بإذا شاذ للمنافاة بينها وبين إن الشرطية، وذلك أن أدوات الشرط إنما تجزم لتضمنها معنى إن التي هي موضوعة للإبهام والشك، وكلمة إذا موضوعة للتحقيق، فهما متنافيان. عنوان الشرط والجواب، الصفحة 96 بعد 100. يجب في الشرط أن يكون فعلا خبريا متصرفا غير مقترن بقد أو لن أو ما النافية أو السين أو سوف. فإن وقع اسم بعد أداة من أدوات الشرط فهناك فعل مقدر كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، فأحد فاعل لفعل محذوف هو فعل الشرط. وجملة استجارك المذكورة مفسرة للفعل المحذوف. والمراد بالفعل الخبري ما ليس أمرا ولا نهيا ولا مسبوقا بأداة من أدوات الطلب كالاستفهام والعرض والتحضيض، فذلك كله لا يقع فعلا للشرط. والأصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرط، أي الأصل فيه أن يكون صالحا لأن يكون شرطا، غير أنه قد يقع جوابا ما هو غير صالح لأن يكون شرطا، فيجب حينئذ اقترانه بالفاء لتربطه بالشرط بسبب فقد المناسبة اللفظية حينئذ بينهما. وتكون الجملة برمتها في محل جزم على أنها جواب الشرط، وتسمى هذه الفاء فاء الجواب لوقوعها في جواب الشرط، وفاء الربط لربطها الجواب بالشرط. عنوان: مواضع ربط الجواب بالفاء، الصفحة 96 بعد 100. يجب ربط جواب الشرط بالفاء في 12 موضعا. الأول: أن يكون الجواب جملة اسمية، نحو: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الثاني: أن يكون فعلا جامدا، نحو: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الثالث: أن يكون فعلا طلبيا، نحو: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرابع: أن يكون ماضيا لفظا ومعنى، وحينئذ يجب أن يكون مقترنا بقد ظاهرة، نحو: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو مقدرة، نحو: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. ولو لم تقدر قد لوجب أن يكون الفعل الماضي هنا مستقبل المعنى، وليس الأمر كذلك. ألا ترى أنك إن قلت إن جئتني أكرمتك كان المعنى إن تجئني أكرمتك، وإن قلت إن جئتني فقد أكرمتك فالمعنى إن تجئني فقد سبق إكرامي إياك فيما مضى. الخامس: أن يقترن بقد، نحو: إن تذهب فقد أذهب. السادس: أن يقترن بما النافية، نحو: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر. السابع: أن يقترن بلن، نحو: وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. الثامن: أن يقترن بالسين، نحو: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. التاسع: أن يقترن بسوف، نحو: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. والعيلة الفقر. العاشر: أن يصدر بربا، نحو: إن تجئ فربما أجيء. الحادي عشر: أن يصدر بك أنما، نحو: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الثاني عشر: أن يصدر بأداة شرط، نحو: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ونحو أن تقول: من يجاورك فإن كان حسن الخلق فتقرب منه. فإن كان الجواب صالحا لأن يكون شرطا فلا حاجة إلى ربطه بالفاء، لأن بينهما مناسبة لفظية تغني عن ربطه بها، إلا أن يكون مضارعا مثبتا أو منفيا بلا فيجوز أن يربط بها وألا يربط. وترك الرابط أكثر استعمالا نحو إن تعودوا نعد، ومن الربط بها قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، وقوله فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وقد تخلف فاء الجواب إذا الفجائية إن كانت الأداة إن أو إذا، وكان الجواب جملة اسمية خبرية غير مقترنة بأداة نفي أو إن، نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، ونحو فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. عنوان: حذف فعل الشرط، الصفحة 98 بعد 100. قد يحذف فعل الشرط بعد إن المردفة بلا، نحو تكلم بخير وإلا فاسكت. قال الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام. وقد يكون ذلك بعد من مردفة بلا، كقوله من يسلم عليك فسلم عليه، ومن لا فلا تعبأ به. ومما يحذف فيه فعل الشرط أن يقع الجواب بعد الطلب، نحو جد تسد، والتقدير جد فإن تجد تسد. عنوان: حذف جواب الشرط، الصفحة 99 بعد 100. يحذف جواب الشرط إن دل عليه دليل، بشرط أن يكون الشرط ماضيا لفظا، نحو أنت فائز إن اجتهدت، أو مضارعا مقترنا بلم، نحو أنت خاسر إن لم تجتهد. ولا يجوز أن يقال أنت فائز إن تجتهد، لأن الشرط غير ماض ولا مقترن بلم. ويحذف إما جوازا وإما وجوبا، فيحذف جوازا إن لم يكن في الكلام ما يصلح لأن يكون جوابا، وذلك بأن يشعر الشرط نفسه بالجواب، نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، أي إن استطعت فافعل. أو بأن يقع الشرط جوابا لكلام، كأن يقول قائل أتكرم سعيدا فتقول إن اجتهد، أي إن اجتهد أكرمه. ويحذف وجوبا إن كان ما يدل عليه جوابا في المعنى، ولا فرق بين أن يتقدم الدال على جواب الشرط، نحو أنت فائز إن اجتهد، أو يتأخر عنه كأن يتوسط الشرط بين القسم وجوابه، نحو والله إن قمت لا أقوم، أو يكتنفه كأن يتوسط الشرط بين جزئي ما يدل على جوابه، نحو أنت إن اجتهدت فائز. عنوان: فائدة، الصفحة المتممة 200. الشرط يقتضي جوابا والقسم كذلك، فإن اجتمع شرط وقسم ولم يسبقهما ما يقتضي خبرا كالمبتدأ أو ما أصله المبتدأ، كان الجواب للسابق، وكان جواب المتأخر محذوفا لدلالة الجواب الأول عليه. فإن قلت إن قمت والله أقم، فأقم جواب الشرط، وجواب القسم محذوف لدلالة جواب الشرط عليه. وإن قلت والله إن قمت لأقومن، فأقومن جواب القسم وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فجملة لا يأتون جواب القسم المدلول عليه باللام، لأن التقدير والله لئن اجتمعت، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وقد يعطى الجواب للشرط مع تقدم القسم في ضرورة الشعر، كقوله: لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيظ للشمس باديا، وأركب حمارا بين سرج وفروة، وأعري من الخاتام صورا شماليا. فإن تقدم عليهما ما يقتضي خبرا جاز جعل الجواب للشرط، وجاز جعله للقسم. فإن جعلته للقسم قلت: زهير والله إن يجتهد لأكرمنه. وإن أعطيته للشرط قلت: زهير والله إن يجتهد أكرمه. ومن العلماء من أوجب إعطاء الجواب للشرط، ولا ريب أن جعله للشرط أرجح، سواء أتقدم الشرط على القسم أم تأخر عنه. أما إذا لم يتقدمهما ما يقتضي خبرا فالجواب للسابق منهما كما أسلفنا. عنوان: حذف الشرط والجواب معا. الصفحة الأولى بعد المئتين. قد يحذف الشرط والجواب معا وتبقى الأداة وحدها إن دل عليهما دليل، وذلك خاص بالشعر للضرورة، كقوله: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، أي وإن كان فقيرا معدما فقد رضيته. وقول الآخر: فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما، أي أينما يذهب تصادف. وقيل يجوز في النثر على قلة، أما إن بقي شيء من متعلقات الشرط والجواب فيجوز حذفهما في شعر ونثر. ومنه قوله: من سلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا، أي ومن لا يسلم عليك فلا تسلم عليه. ومنه حديث أبي داود: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا، أي ومن لم يفعل فما أحسن. وقولهم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، أي إن عملوا خيرا فيجزون خيرا وإن عملوا شرا فيجزون شرا. ويجوز أن تقول: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، برفع ما بعد الفاء على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فجزاؤهم خير فجزاؤهم شر، فتكون الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم على أنها جواب الشرط. عنوان: الجزم بالطلب. الصفحة الثانية بعد المئتين. إذا وقع المضارع جوابا بعد الطلب يجزم، كأن يقع بعد أمر أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمن أو ترج، نحو: تعلم تفز، لا تكسل تسد، هل تفعل خيرا تؤجر، ألا تزورنا تكن مسرورا، هل لا تجتهد تنل خيرا، ليتني اجتهدت أكن مسرورا، هل تجتهد تنى الخيرا، ليتني اجتهدت أكن مسرورا، لعلك تطيع الله تفز بالسعادة. وجزم الفعل بعد الطلب إنما هو بإن المحذوفة مع فعل الشرط، فتقدير قولك جد تسد، جد فإن تجد تسد، وتقدير قولك هل تفعل خيرا تؤجر، هل تفعل خيرا فإن تفعل خيرا تؤجر، وقس على ذلك. وقيل إن الجزم بالطلب نفسه لتضمنه معنى الشرط، واعلم أن الطلب لا يشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر أو النهي أو الاستفهام أو غيرها من صيغ الطلب، بل يجزم الفعل بعد الكلام الخبري إن كان طلبا في المعنى، كقولك تطيع أبويك تلقى خيرا، أي أطيعهما تلقى خيرا. ومنه قولهم اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، أي ليتق الله وليفعل خيرا يثب عليه. ومن ذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، أي آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم. والجزم ليس لأنه جواب الاستفهام في صدر الآية، لأن غفران الذنوب ليس مرتبطا بالدلالة على التجارة الرابحة، لأنه قد تكون الدلالة على الخير ولا يكون أثرها من مباشرة فعل الخير، وإنما الجزم لوقوع الفعل جوابا لقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، لأنهما بمعنى آمنوا وجاهدوا. فالمضارع في كل ما تقدم مجزوم لأنه جواب طلب في المعنى وإن كان خبرا في اللفظ. عنوان فوائد، الصفحة الثالثة بعد المائتين. 1- لا يجب أن يكون الأمر بلفظ الفعل ليصح الجزم بعده، بل يجوز أن يكون أيضا اسم فعل أمر، نحو صح عن القبيح تؤلف، وجملة خبرية يراد بها الطلب كما تقدم، نحو يرزقني الله مالا أنفع به الأمة، أي يرزقني. وحسبك الحديث ينم الناس. 2- يشترط لصحة الجزم بعد النهي أن يصح دخول إن الشرطية عليه، نحو لا تدن من الشر تسلم، إذ يصح أن تقول إلا تدن من الشر تسلم، فإن لم يصلح دخول إن عليه وجب رفع الفعل بعده، نحو لا تدن من الشر تهلك، برفع تهلك، إذ لا يصح أن تقول إلا تدن من الشر تهلك، لفساد المعنى المقصود، وأجاز ذلك الكسائي. 3- لا يجزم الفعل بعد الطلب إلا إذا قصد الجزاء، بأن يقصد بيان أن الفعل مسبب عما قبله، كما أن جزاء الشرط مسبب عن الشرط، فإن لم يقصد ذلك وجب الرفع، إذ ليس هناك شرط مقدر. ومنه قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، وقوله فهب لي من لدنك وليا يرثني، وقوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا فيه ولا تخشى، وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أربعة. إذا سقطت فاء السببية التي ينصب المضارع بعدها وكانت مسبوقة بما يدل على الطلب، يلزم المضارع إن قصد بقاء ارتباطه بما قبله ارتباط المسبب كما مر. فإن أسقطت الفاء من قولك جئني فأكرمك، جزمت ما بعدها فقلت جئني أكرمك، وقد أوضحنا هذا وما قبله من قبل في الكلام على فاء السببية. عنوان: إعراب الشرط والجواب، الصفحة الرابعة بعد المئتين. الشرط والجواب يكونان مضارعين وماضيين، ويكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، والأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل، ويكون الأول مضارعا أو ماضيا والثاني جملة مقترنة بالفاء أو بإذا. فإن كان مضارعين وجب جزمهما نحو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ورفع الجواب ضعيف كقوله فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتيها لا يضيرها. وعليه قراءة بعضهم أينما تكون يدرككم الموت بالرفع. وإن كان الأول ماضيا أو مضارعا مسبوقا بلم والثاني مضارعا، جاز في الجواب الجزم والرفع. فإن رفعت كانت جملته في محل جزم على أنها جواب الشرط، والجزم أحسن والرفع حسن. ومن الجزم قوله تعالى: من كان يريد زينة الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم. ومن الرفع قول الشاعر: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم. وتقول في المضارع المسبوق بلم: إن لم تقم أقم، إن لم تقم أقوم، بجزم الجواب ورفعه. وإن كان الأول مضارعا والثاني ماضيا وذلك قليل وليس خاصا بالضرورة كما زعمه بعضهم، وجب جزم الأول كحديث: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنه قول الشاعر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما يسمعوا من صالح دفنوا. وإن وقع الماضي شرطا أو جوابا جزم محلا نحو: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن كان الجواب مضارعا مقترنا بالفاء نحو: ومن عاد فينتقم الله منه، امتنع جزمه لأن العرب التزمت رفعه بعدها، وتكون جملته في محل جزم على أنها جواب الشرط. وإن كان الجواب جملة مقترنة بالفاء أو إذا، كانت الجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط نحو: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، ونحو: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. عنوان: فوائد، الصفحة السادسة بعد المئتين. إذا وقع فعل مقرون بالواو أو الفاء وزاد بعضهم أو وثم بعد جواب شرط جازم، جاز فيه الجزم بالعطف على الجواب، وجاز فيه الرفع على أنه جملة مستأنفة، وجاز النصب بأن مقدرة وجوبا وهو قليل. إذا وقع الفعل المقرون بالواو أو الفاء بين فعل الشرط والجواب،

فما جاء من الأعلام على وزن مختص بالفعل منعته من الصرف. والمراد بالوزن الذي يغلب في الفعل أن يكون في الأفعال أكثر منه في الأسماء، فغلبته في الفعل جعلته أحق به من الاسم وأولى، ويندرج فيه ما جاء على صيغة الأمر من الثلاثي المجرد كأن تسمي رجلا اسمد أو اصبع أو ابلم، فإنها موازنة لقولك اجلس وافتح وانصر. وما كان على صيغة المضارع المعلوم من الثلاثي المجرد مما أوله حرف زائد من حرف المضارع مثل أحمد ويشكر وتغلب أعلاما، فما جاء من الأعلام على وزن يغلب في الفعل منعته من الصرف أيضا. عنوان فائدة: الصفحة العشرون بعد المئتين. 1- إنما جاء على وزن الفعل مما سميت به ثلاثة أنواع: نوع منقول عن اسم كدؤل واستبرق، ونوع منقول عن صفة كأحمر وأزرق، ونوع منقول عن فعل كيشكر ويزيد. وكلها يشترط في منعها من الصرف أن تكون على وزن يختص بالفعل أو يغلب فيه كما تقدم. ومن العلماء كعيسى بن عمر شيخ الخليل وسيبوي ومن تابعه من يمنع العلم المنقول عن فعل مطلقا، وإن جاء على ما يغلب في الأسماء كان تسمي رجلا كتب أو حمد أو ظرف أو حوقلا، ويصرف ما عداه من المنقول عن اسم كرجب أو عن صفة كحسن، وما قوله ببعيد من الصواب وإن خالفه الجمهور وفي مقدمتهم تلميذه في بوي، لأن النقل عن الفعل ليس كالنقل عن اسم أو صفة، فهو قوة له في منعه من الصرف. 2- العلم المنقول عن فعل يجوز أن تعامله معاملة الأسماء الممنوعة من الصرف، فترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بالفتحة، ويجوز أن تعامله معاملة الجملة المحكية. فإن روعي في أصل النقل أنه منقول عن الفعل مجردا عن ضمير يعرب إعراب ما لا ينصرف، وهذا هو الأكثر في الأفعال المنقولة، فتقول جاء يشكر وشمر، ورأيت يشكر وشمر، ومررت بيشكر وشمر. وإن كان مراعا فيه أنه منقول عن الجملة أي عن الفعل مضمرا فيه الفاعل يعرب إعراب الجملة المحكية، فتبقيه على حاله من الحركة أو السكون رفعا ونفطا وجرا، لأنه نقل عن جملة محكية فيحكى على ما كان عليه. فإن سميت رجلا يكتب أو استخرج باعتبار أن كل واحد منهما جملة مشتملة على فعل وفاعل مضمر، قلت جاء يكتب واستخرج، ورأيت يكتب واستخرج، ومررت بيكتب واستخرج. وعليه قوله: نبئت أخوالي بني تزيد ظلما علينا لهم فديد. وهذا يجري مع المنقول عن فعل يغلب وزنه في الأسماء قولا واحدا، لأن إعرابه إعراب المحكي لا إعراب ما لا ينصرف. وعليه فتقول في من سميته كتب منقولا إلى العلمية مع ضميره جاء كتب ورأيت كتب ومررت بكتب. 3- ما كان مبدوءا بهمزة وصل من الأفعال التي سميت بها فإنك تقطع همزته بعد نقله إلى العلمية، لأنه يلتحق بنظائره من الأسماء بعد التسمية به. فإن سميت بانصرف واستخرج ونحوهما قلت جاء انصرف واستخرج بقطع الهمزة. أما الأسماء المسمى بها كانطلاق واستخراج فلا تقطع همزتها بعد التسمية بها بل تبقى على حالها، لأن نظيرها من الأسماء همزته موصولة. أربعة، أي الرابع من المواضع السبعة التي يمنع العلم فيها من الصرف، أن يكون علما مركبا تركيب مزج غير مختوم بويه كبعلبك وحضرموت ومعدي كرب وقالي قلا. خمسة، أن يكون علما مزيدا فيه الألف والنون كعثمان وعمران وغطفان. ستة، أن يكون علما معدولا بأن يكون على وزن فعل فيقدر معدولا على وزن فاعل، وذلك كعمر وزفر وزحل وثعل، وهي معدولة عن عامر وزافر وزاحل وفاعل، وهذا العدل تقديري لا حقيقي، وذلك أن النحاة وجدوا الأعلام التي على وزن فعل غير منصرفة وليس فيها إلا العلمية، وهي لا تكفي وحدها في منع الصرف، فقدروا أنها معدولة عن وزن فاعل لأن صيغة فعل وردت كثيرا محولة عن وزن فاعل كغدر وفسق بمعنى غادر وفاسق. وما سمع منصرفا مما كان على هذا الوزن كأدد لم يحكم بعدله، وقد أحصى النحاة ما سمي من ذلك غير منصرف فكان 15 علنا، وهي عمر وزفر وزحل وثعل وزشم وزمح وقزح ودلف وعصم وزحى وبلع ومدر وهبل وهبل وقثم. وعداه السيوطي في همع الهوامع 14 بإسقاط هبل، ويلحق بها جمع وقطع وبصع وبتع، وهي أسماء يؤكد بها الجمع المؤنث نحو جاءت النساء جمع وقطع وبصع وبتع أي جميعهم، ورأيت جمع ورأيتهن جمع وقطع وبصع وبتع، ومررت بهن جمع وقطع وبصع وبتع، فهي ممنوعة من الصرف للتعريف والعدل. أما كونها معرفة فبدليل أنها تؤكد المعرفة كما رأيت، وتعريفها هو بالإضافة المقدرة إلى ضمير المؤكد، إذ التقدير جاء النساء جميعهم. وأما كونها معدولة فلأن مفردها جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء، فحقها أن تجمع على جمعاوات وكتعاوات إلى آخره، لأن ما كان على وزن فعلاء اسما فحقه أن يجمع على فعلاوات كصحراء وصحراوات، ولكنهم عدلوا بها عن فعلاوات إلى فعل. وإما جاء غير مصروف للتعريف والعدل سحر مجردا من الألف واللام والإضافة، مرادا به سحر يوم بعينه، وإن كان كذلك فلا يكون إلا ظرفا كجئت يوم الجمعة سحر. أما كونه معرفة فلأنه أريد به معين، وأما كونه معدولا فإنه معدول عن السحر بالألف واللام، فإن التقدير جئت يوم الجمعة السحر. سبعة، أن يكون علما مزيدا في آخره ألف للإلحاق كأرطى وذكرى إذا سميت بها، وألفها زائدة للإلحاق، وألفهما زائدة لإلحاق وزنهما بجعفر. عنوان: الصفة الممنوعة من الصرف، الصفحة 23 بعد 200. تمنع الصفة من الصرف في 3 مواضع: 1- أن تكون صفة أصلية على وزن أفعل كأحمر وأفضل، ويشترط فيها ألا تؤنث بالتاء، فإن أنثت بها لم تمنع كأرمل، فإن مؤنثه أرملة والأرمل الفقير. فإن كانت الوصفية عارضا لاسم على وزن أفعل لم تمنع من الصرف، وذلك كأربع وأرنب في قولك: مررت بنساء أربع ورجل أرنب. فأربع في الأصل اسم للعدد ثم وصف به، فكأنك قلت بنساء معدودات بأربع وأرنب للحيوان المعروف، ثم أريد به معنى الجبان والذليل، فالوصف بهما عارض، ومن ثم لم يؤثر في منعهما من الصرف. وإن كانت الإسمية عارضة للصفة لم يضر عروضها فتبقى ممنوعة من الصرف، كما لم يضر عروض الوصفية للاسم فيبقى منصرفا، وذلك كأدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم للحية المنقطة، وأبطح للمثيل فيه دقيق الحصى، وأزرع للرملة المستوية لا تنبت شيئا، فهي ممنوعة من الصرف وإن استعملت استعمال الأسماء، لأنها صفات فلم يلتفتوا إلى ما طرأ عليها من الإسمية، كما لم يلتفتوا إلى ما طرأ عليها على ما سبق من الوصفية. وبعضهم يعتد باسميتها الحاضرة فيصرفها. وأما أجدل للصقر، وأخيل لطائر ذي خيلان، وأفعى للحية، فهي منصرفة في لغة الأكثر، لأنها أسماء في الأصل والحال، وبعضهم يمنعها من الصرف لامحا فيها معنى الصفة، وهي القوة في أجدل، والتلون في أخيل، والإيذاء في أفعى. وعليه قول الشعر: كأن العقيليين حين لقيتهم فراخ القطا لاقين أجدل باجيا. وقول الآخر: ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي، فما طائري يوما عليك بأخيلا. 2- أن تكون صفة على وزن فعلان كعطشان وسكران، ويشترط في منعها ألا تؤنث بالتاء، فإن أنثت بها لم تمتنع كسيفان وهو الطويل، ومصان وهو اللئيم، وندمان وهو النديم، لأن مؤنثها سيفانة ومصانة وندمانة. وقد أحصوا ما جاء على وزن فعلان مما يؤنث على فعلان، فكان 13 صفة، وهي ندمان للنديم، وحبلان للعظيم البطن، ودخنان لليوم المظلم، وسيفان للطويل، وصوجان لليابس الظهر من الدواب والناس، وصيحان لليوم الذي لا غيم فيه، وسخنان لليوم الحار، وموتان للضعيف الفؤاد البليد، وعلان للكثير النسيان، وفشوان للدقيق الضعيف، ونصران لواحد النصارى، ومصان للئيم، وأليان لكبير الأليه. فهذه كلها منصرفة لأنها تؤنث بالتاء، وما عداها فممنوع، لأن مؤنثه على وزن فعلاء كغضبان وغضى، وعطشان وعطشى، وسكران وسكرى، وجوعان وجوعى. وأما نحو أرونان وهو الصعب من الأيام فمنصرف لأمرين: الأول لأنه ليس على وزن فعلان، والثاني لأنه يؤنث بالتاء فيقال يوم أرونان وليلة أرونانة، أي صعبة شديدة. ثلاثة: أن تكون صفة معدولة، وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر، ويكون العدل مع الوصف في موضعين: الأول الأعداد على وزن فعال أو مفعل كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وهي معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين إلى آخره. فإذا قلت جاء القوم مثنى فالمعنى أنهم جاءوا اثنين اثنين، وقد قالوا إن العدل في الأعداد مسموع عن العرب إلى الأربعة، غير أن النحويين قاسوا ذلك إلى العشرة، والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما. الثاني أخر في نحو قولك مررت بنساء أخرى، قال تعالى فعدة من أيام أخر، وهي جمع أخرى مؤنث آخر، وآخر بفتح الخاء اسم تفضيل على وزن أفعل بمعنى مغاير. وكان القياس أن يقال مررت بنساء آخر كما يقال مررت بنساء أفضل، بإفراد الصفة وتذكيرها، لا بنساء أخر كما لا يقال بنساء فضل، لأن أفعل التفضيل إن كان مجردا من أل والإضافة لا يؤنث ولا يسمى ولا يجمع. وقد علمت في مبحث اسم التفضيل في الجزء الأول أنه إن كان مجردا من أل والإضافة وجب استعماله مفردا مذكرا، وإن كان موصوفه مثنى أو مجموعا أو مؤنثا، سواء أريد به معنى التفضيل أو لا، كما هي الحال هنا تقول أخلاقك أطيب وآدابك أرفع وشمائلك أحلى. أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، فقد استعملوه موافقا للموصوف فقالوا آخر وآخران وآخرون وأخرى وأخريان وأخر على خلاف القياس. وكان القياس أن يقال آخر للجميع، فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف. وإنما اختصت أخر في جعل عدلها مانعا من الصرف لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل، وأخرى لألف التأنيث، وآخران وأخريان وآخرون معربة بالحروف. واعلم أنه لن يسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن فعل ممنوعا من الصرف إلا أخر، فقدروا فيها العدل ليكون علة أخرى مع الوصفية. عنوان حكم الاسم الممنوع من الصرف. حكم الاسم الممنوع من الصرف أن يمنع من التنوين والكسرة، وأن يجر بالفتحة نحو مررت بأفضل منه، إلا إذا سبقته أل أو أضيف فيجر بالكسرة على الأصل نحو أحسنت إلى الأفضل أو إلى أفضل الناس. وقد يصرف أي ينون ويجر بالكسرة غير مسبوق بأل ولا مضافا، وذلك في ضرورة الشعر كقول السيدة فاطمة بنت الرسول ترثي أباها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. والمنقوص المستحق المنع من الصرف كجوار وغواش تخفف ياؤه رفعا وجرا وينون نحو جاءت جوار ومررت بجوار. ولو سميت امرأة بناج قلت جاءت ناج ومررت بناج. ويكون الجر بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة كما يكون الرفع بضمة مقدرة عليها كذلك. أما في حالة النصب فتثبت الياء مفتوحة نحو رأيت جواري وناجيا. وقد جاء في الشعر إثبات يائه في حالة الجر ظاهرة عليها الفتحة كقوله فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا. ومن النحاة من يثبت ياء المنقوص الممنوع من الصرف إذا كان علما في أحواله الثلاثة فيقول جاءت ناجي ورأيت ناجية ومررت بناجية. واعلم أن تنوين المنقوص المستحق المنع من الصرف إنما هو تنوين عوض من الياء المحذوفة لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع منه. عنوان فوائد الصفحة 28 بعد 200. 1- أجاز بعضهم صرف ما حقه أن يمنع مطلقا في نظم أو نثر وهي لغة حكاها الأخفش وقال كأنها لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرى على ألسنتهم ذلك في الكلام ولا ريب أنها لغة ضعيفة لا يلتفت إليها. 2- إذا عرض للعلم الممنوع من الصرف التنكير كان يراد به واحد لا بعينه ممن سمي به فإنه ينصرف نحو جاءني عمر من العمرين وفاطمة من الفاطمات وإبراهيم من الإبراهيمين وأحمد من الأحمدين وعثمان من العثمانين ونحو رب سعاد وعمران ويزيد ويوسف ومعدي كرب لقيت. إلا إذا كان منقولا عن صفة كمن سميته بأحمر ويقظان فإنه لا ينصرف على المختار من أقوال النحاة وهو ما ذهب إليه في بويه لأنه قبل نقله من الوصفية إلى العالمية كان ممنوعا من الصرف فإذا فقد العالمية رجع إلى أصله من المنع اعتدادا بهذا الأصل. ولم يفعلوا ذلك في غير الصفات الممنوعة لأنه بزوال العالمية التي هي أحد سببي المنع لم يبقى إلا سبب واحد فلا يكفي في المنع من الصرف. 3- أجاز الكوفيون والأخفش وأبو علي الفارسي للشاعر أن يمنع صرف ما حقه أن ينصرف وعليه قول الأخطل طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيبة غائلة النفوس غدور. وقول العباس بن مرداس وما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. واختاره ابن مالك وهو الصحيح كما قال ابن هشام لكثرة ما ورد منه. وعن ثعلب أنه أجاز منع المنصرف مطلقا في نظم أو نثر وبعضهم خص ذلك بما كان علما وبعضهم أجاز صرف ما كان على صيغة منتهى الجموع والحق الاقتصار على ما ذكرنا. عنوان المعرب بالحروف من الأسماء الصفحة 29 بعد 200. المعرب بالحروف من الأسماء 3 أنواع المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. فالمسمى يرفع بالألف مثل أفلح المجتهدان، وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها مثل أكرمت المجتهدين وأحسنت إلى المجتهدين. ومن العرب من يلزم المسمى الألف رفعا ونصبا وجرا، وهم بنو الحارث ابن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرون، فيقولون جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. وعليه قول الشاعر تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هاب التراب عقيم. وقول الآخر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. وحملوا على هذه اللغة قراءة من قرأ إن هذان لساحران بتشديد إن، وقرئ إن هذان بتخفيفها، وإن هذين بتشديدها ونصب هذين بالياء. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو مثل أفلح المجتهدون، وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها مثل أكرمت المجتهدين وأحسنت إلى المجتهدين. والأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو، ويترفع بالواو مثل جاء أبو الفضل، وتنصب بالألف مثل أكرم أباك، وتجر بالياء مثل عامل الصديق معاملة أخيك. وهي لا تعرب كذلك إلا إذا كانت مفردة مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإن كانت مثناة أو مجموعة فتعرب إعراب المثنى أو الجمع مثل أكرم أبويك واقتدي بصالح آبائك واعتصم بذوي الأخلاق الحسنة. وإن قطعت عن الإضافة كانت معربة بحركات ظاهرة مثل هذا أب صالح وأكرم الفم عن بذيء الكلام وتمسك بالأخ الصادق. وإن أضيفت إلى ياء المتكلم كانت معربة بحركات مقدرة على آخرها يمنع من ظهورها كثرة المناسبة مثل أبي رجل صالح وأكرمت أبي ولزمت طاعة أبي. ومن العرب من يقول في أب وأخ وحم هذا أبك ورأيت أبك ومررت بأبك بحذف الآخر، ويعرب الاسم بحركات ظاهرة. ومنه قول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. ومن قال هذا أبك قال في التثنية هذان أباني، ومن قال هذا أبوك قال هذان أبواني. ومنهم من يلزم ذلك الألف في حالات الإعراب الثلاث، ويعربه إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف سواء أضيف أم لم يضف، فيقول هذا أبا ورأيت أبا ومررت بأبا، ويقول هذا الأبا ورأيت الأبا ومررت بالأبا باعتبار أنه اسم مقصور، كما تقول هذه عصا وهذه العصا. لأن الأصل أبا طلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما قلت في عصا، وأصلها عصا، ومنه المثل مكره أخاك لا بطل. وقول الشاعر إن أباها وأبا أباها البيت. ومن قال هذا أبا قال في التثنية هذان أبوان، كما يقول هاتان عصوان يقلب الألف واوا. عنوان: